بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل حجنا وحجكم وأضحياتنا وأضحياتكم وقرباتنا وتقربنا إلى الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة التي مضت. وأسأل الله جل وعلا أن ينصر المجاهدين أينما كانوا ويرحم أموات المسلمين. أيها الأخوة، نواصل مع كتاب الصداق، ثم بعد انتهاء الفصل سأقف مع بعض المسائل المستجدة، وكالعادة أيضا بعد أذان العشاء ما نواصل مع سورة النور بإذن الله. فلنستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، لحديث: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، فملك به العوض كاملا، وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. هذا الفصل سماه المؤلف فصل في تملك الصداق، وفيه مسائل دقيقة أسأل الله أن ييسر ويعين على بيانها وإيضاحها. يقول: تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. طبعا الحديث الذي ذكر حديث صحيح في مسلم المتفق عليه، إن أعطيت إزارك جلست ولا إزار لك، في حديث سهل بن سعد المشهور لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها، فقلب فيها النظر ثم بعد ذلك أطرق، فقام رجل من الصحابة وقال: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. الحديث. فكان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس، يعني سأله عن المهر، ثم قال: التمس ولو خاتما من حديد، وقال ليس عنده شيء، إلى أن عرض إزاره فقال: إن أعطيت إزارك جلست ولا إزار لك. فقوله: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى، أي جميع المسمى أي المهر تملك بالعقد، لاحظوا، وليس بالدخول. هذا قصد المؤلف، أن المرأة منذ أن يتم العقد فأصبح المهر ملكا لها. والمهر إما أن يكون مسمى، كأن يقرر ب20,000 أو بسيارة ويحدد، هذا يسمى المسمى. وأحيانا لا يسمى، وهو ما مر معنا سابقا، وقلنا إنه لها مهر المثل. إذا لم يسمى المهر ولم يحدد المهر، لا يعني أن المهر قد سقط، ولا يعني أن الزوج قد يعطيها ما شاء ويقول: أنا لم أحدد شيء في العقد، بل الصحيح أنها تعطى ولها مهر المثل. فالشاهد أنها بالمسمى تملك جميع المسمى في العقد، تملك جميع المسمى، إن أعطيتها إزارك أي كاملا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو عقد فيه. قال: لأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد، وهو أن تملك به المرأة والاستمتاع بها. فإذا لابد بالمقابل، ما دام أنه في العقد خلاص أصبحت المرأة استمتاعه بها حق للزوج، فكذلك المقابل أيضا أن يملك أو أن تملك المرأة المقابل، وهو العوض كاملا. وأثار إشارة إلى نقطة، قال: وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول. لأنه تعلمون أنه لو أنه مثلا أمهر 50,000 أو 40,000 ثم طلقها قبل الدخول أنها ليس لها إلا 20,000. كأن المؤلف يقول قد يحدث تناقض، كيف تملك 40,000 بالعقد ثم بعد ذلك نقول ليس لها إلا النصف؟ نقول جاء عارض وعرض إتمام الاستمتاع فجاء على قسمين، يعني قسم لها بالعقد وقسم له لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها، كما في آية الأحزاب طلقتموهن من قبل أم استمسهن، هذا عاد في موضوع العدة عفوا، لكن في سورة البقرة. فالشاهد أن هذا معنى كلام المؤلف، فلم يكمل العقد، العقد قد كمل لكن لم يكمل المقصود من العقد وهو الدخول بها والاستمتاع بها، وسيأتي معرفة ما هو المقصود بالدخول بإذن الله. نعم. ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حين العقد لأنه نماء ملكها، ولحديث الخراج بالضمان. هذا الآن لها نماؤه إن كان معينا، لأن كما قلنا إن المعين هو تحديده، كأن أقول لك يا البيت الفلاني أو 20,000 أو أقل محدد. غير المعين إما أن يكون مبهما، كأن يقول لك 10 من إبلي، عنده إبل 100 ناقة قال لك 10، هذا مبهم لم يحدد ما هي الإبل هذه. أو أن يكون دين في الذمة فلم تقبضه، قال لك مثلا كذا ولكن ليس موجود الآن وليس حاضرا الآن، فليس في شيء تستطيع أن تقبضه. فإذلك إما أن يكون معينا أو غير معين، وغير المعين إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون مبهما. اللي في الذمة كأن يقول لك كذا سيارة لكن في الذمة ليست حاضرة، أو مبلغ كذا في الذمة. والمبهم هو أن يقول لك 10 من الإبل أو 20 من الغنم وهي موجودة أمامه لكن لم يحدد، فهي الآن مبهمة. فلذلك لأن سيأتي حكم الآن المتصل والمنفصل، هل نقصد أي المتصل؟ ربما بعض الإبل يكون لها اتصال قد تلد وبعضها لا تلد، فهل المقصود الآن هذه التي ولدت هي التي من المهر أو غيرها؟ فلذلك نفرق. فقال المؤلف هنا ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حيث العقد لأنه نماء ملكها. هذا الآن قبل استلامها، يعني أراد المؤلف بهذا الكلام أنه أحيانا ما دمنا قالنا تملك بالعقد، طيب ما استلمت؟ قال لك 10، هذه 10 من الإبل لك، أو هذه المزرعة بنخلها لك، لكنه لم يسلمها إياها إلى الآن، أي لم تقبضها القبض الكامل. فيقول أنما كما تعلمون يكون متصلا ومنفصلا. نابد نوضح حتى نعرف ماذا أراد المؤلف. النماء المتصل كالسمن للناقة مثلا أو للشاة، هذا نماء متصل ما يمكن فصله. وكذلك لو أنه كان المهر مملوكا فتعلم صنعة، فتعلم صنعة، هذا نماء متصل لأنه ما يمكن فصله، خلاص أصبح يتعلم لغة معينة أو علم معين، هذا نماء يسمى نماء متصل. والنماء المنفصل هو كالثمر من النخل أو كالحمل في بطن الناقة أو الشاة وولدته، أو كالحليب الذي تحلبه، هذا كل اسمه نماء منفصل. المؤلف هنا يقول أن لها نماء كان معينا، سيأتي بيان الآن الفرق بين المتصل والمنفصل إن شاء الله، بس هذه قاعدة حتى نبني عليها ما بعدها. نعم. ولها التصرف فيه ببيع ونحوه لأنه ملكها إلا نحو مكيل قبل قبضه. نعم، لها التصرف فيه، يعني ما دامت الآن ملكته بالعقد وإن كان عند صاحبه، طبعا وإن كان عند صاحبه. الخراج بالضمان بالمناسبة كما هو معروف حديث، نعم الخراج بالضمان حديث صحيح وسبق مرة معنا، نسيت نبه إلى درجة الحديث، الخراج بالضمان هو حديث والحديث صحيح، وسيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. قال أيضا مما للمرأة عندما يعقد عليها زوجها عقدا كاملا ويحدد المهر لا التصرف فيه، تستطيع أن تبيع السيارة أو تستطيع تبيع هذه الإبل ما دامت محددة، نحن نقول ما دامت محددة ومعروفة أي واضحة أي معينة، إلا إذا قال نعم إلا نحو مكيل قبل قبضه. لماذا؟ المكيل أصلا لا يتم إلا بالقبض. المكيل لو قال لك مثلا 100 صاع أو 20 صاع ما يتم إلا بعد قبضه، أن تكون قبضته، ولهذا لا يجوز التصرف فيه بعد إلا بعد نقله كما هو معروف. لكن غيره لا، لو قال لك هذه الأرض أو لك هذه السيارة أو لك وهو معروف ومعين ولا غرر فيه، فتستطيع أن تبيع وتشتري وهي موجودة عند صاحبها. هذا الفرق الذي أراد المؤلف أن يبين فيه. نعم. وضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه إلا نحو مكيل. نعم. أيضا يقول ما دامت لم يعني لا زال عنده فالضمان والنقص عليها. لماذا؟ لأن بإمكانها أن تقبضه كما سيأتي الآن ما دامت هي لم تقبضه. قال إلا المكيل، لأن المكيل كما قلنا لا يتم إلا بالقبض، بالقبض التام، فهو استثناه مرتين كما ترون هنا. فإن حدث فيه نقص أو تلف أو غير ذلك، لو قال لا مثلا مهرك هذه السيارة أو مهرك هذا البيت، هي لم تأتي تستلم ولم يمنعها من استلامه، ثم هلكت أو ناقة، ثم هلكت الناقة، ما تقول لا هلكت الناقة أعطني؟ ما دام لم يحل بينها وبين الاستلام فإن نقول هذا حظك لم يحصل لك شيء، كما قلنا أن لك الزيادة فكذلك عليها النقص، وهذا من باب العدل، كما أن لها الزيادة المنفصلة والمتصلة سيأتي أيضا بيانها بعد قليل، أو فلها الزيادة فكذلك عليها النقص، هذا العدل، كما قال هنا الخراج بالضمان كما بيّن. والمقصود الخراج أي ما يخرج منها بضمانها، ما يخرج منها بضمانها أي زيادتها ونماؤها بالضمان، هذا معنى الخراج بالضمان. نعم. إن لم يمنعها قبضه فإن منعها ضمن، لأنه كالغاصب بالمنع. نعم. هذا لو قال قالت طيب الآن السيارة لك، السيارة أو لك المزرعة أو لك عشرة من الإبل، قالت هي أول أمرها سلمنا، قال لا. نعم. أو أخرج 50,000 قال هذا مهركم، ثم وضعوا في جيبه ما أعطاهم، ثم تلف، فالآن يضمن هو. لماذا؟ لأنه لم يسلمها شيء، كما قلنا في المكيل، ما دام المكيل لم يقبض قبضا تاما فالصحيح أنه لو جاءه تلف فعليه هو. فكذلك هنا قال العلماء أنه كالغاصب، أنه كالغاصب، فلهذا الغاصب يضمن ما تلف تحت يده. ما يتنسل الإنسان غصب من إنسان شيء ثم تلف تحت يده، ما يقول لا هذا مجرد قضاء وقدر وتلف، فالغاصب يتحمل ما حدث له وعليها ما تلف تحت يده. فكذلك هنا ما دام منعها ولم، أما لو هي لم تستلم أو قال له ولي الأمر قال طيب تفضل هذه الفلوس، قال بعدين إن شاء الله نتفق، نعم، أو غير ذلك، أو هذه السيارة أو قال بعدين نستلمها، خلها عندكم الآن ترعى مع الإبن عندكم وأنظر الوضع واستلمها، ثم تلفت. هنا الآن لم يمنع الزوج استلامها، هم الذين منعوا الاستلام، سواء عاد من ولي الأمر أو منها على حسب الاتفاق، فالصحيح أنها في هذه الحالة أيضا تكون التلف عليها. هنا النماء المنفصل، لأنه سيأتينا أيضا بالنسبة للنماء المنفصل، انتهينا من النماء المنفصل واضح ولدت ولد فهو لها، لأنه سيترتب عليه حكم بعد قليل. لاحظوا لماذا ركز المؤلف على قضية النماء. طيب الحليب الذي مثلا حلبته لها كما قلنا، الثمر الذي جاء من النخل قبل أن تستلم استلاما كاملا لها. طيب النماء المتصل كيف نفعل فيه؟ النماء المتصل قالوا تقوم مرتين، تقوم مثلا لو قلنا أن هذا أمهرها عبدا أي مملوكا، ثم هذا العبد في هذه الفترة حتى تستلمه تعلم صنعته، فنقول كم قيمة العبد أول ما أعطاه إياه؟ قد يكون قيمته مثل 10,000 ريال. الآن كم يساوي العبد لو بعناه في السوق؟ 15,000 ريال. فالصحيح أن لا تحسب فيما بعد في الرجوع أو النصف كما سيأتي إلا القيمة الأولى، فهو الزيادة التي حدثت بين القيمة الأولى والثانية والنماء هذا نماء متصل لها هي. كذلك مثلا لو كانت إبل وثمنت الإبل كانت هزيلة لا تساوي إلا 5,000 ريال، ولكن مع الراعي وغيرها تغيرت فأصبحت تساوي 10,000 ريال. فعند المشاحة أو رجوع بنصف المهر كما سيأتي نرجع إلى أصل الناقة كم كانت قيمة قبل الزيادة والفرق، فنبيعها مثلا مثال أمهرها، وسيأتي هذا كزيادة إضاح في المثال، أمهرها ناقة مثلا حتى ما نطيل المسألة، الناقة تساوي 5,000 ريال، أبقاها عنده زادت الناقة، طلقها الرجل الآن له نصف المهر. طيب هل نبيع الناقة الآن ونقول لك النصف؟ نقول لا، كم كانت الناقة تساوي في السابق؟ تساوي الناقة 5,000 ريال، الآن كم تساوي؟ 10,000 ريال. نأتي ونأخذ الزيادة ونقول للمرأة، ونرجع للخمسة آلاف ريال القيمة الأولى ونقول نصفه لها ونصفه له. فإذا هذا الفرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل. فالنوع الفصل واضح تماما ما في إشكال، ولدت الشاة عناقا تأخذ العناق وانتهى ملك لها. لكن الإشكال يقع أحيانا في النماء المتصل، فالنماء المتصل يقوى مرتين، تقييم أول ما تم العقد ويقوى بعد ذلك بعد العقد. حتى النقص نرجع مرة أخرى من باب العدل، لو كان الناقة تساوي 5,000 ريال وأهملتها ونزلت إلى 3,000 ريال، طيب وطلقها، هل نعطيها أو نعطي الرجل النصف وهو نصف 3,000؟ نقول لا، الحق له أنه له نصف 5,000، لأن هذا وقت العقد، وهي التي فرطت في هذا النماء فهزلت بعد أن كانت سمينة، والله أعلم. وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا ولم يزد ولم ينقص لما يأتي. هنا الآن بدأ مسألة جديدة. طيب أقبضها الصداق، القبض قلت لكم أنواع، في فرق بين قبض سيارة أو مزرعة أو بيت أو مكيل، وهذا باب القبض ومر معنا في باب البيوع، كل شيء له قبض يناسبه، كل شيء له قبض يناسبه. واحد عند البيت وباع واشترى قال خلاص انتهينا، يعتبر قبضه، ما في قضية استلام يستلم، ولا يلزم يقول حتى يستلم الصك، لا يلزم، خلاص البيت أصبح ملكه. السيارة قد يلزم يأخذها أو لا يلزم، المكيل لا بد من قبضه مباشرة ونقله حتى يصبح تحت ملكه، يختلف المكيل كما هو معروف ونحوه. إذن الآن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول، لما طلق قبل الدخول يرجع عليها بالنصف، يرجع عليها بالنصف إن كان باقيا ولم يزد ولم ينقص. لاحظوا عبارة المؤلف دقيقة، لم يزد الشارح طبعا، لم يزد ولم ينقص، ناقة ب5,000 ريال ما زادت ولا نقصت فله نعم نصف قيمة الناقة ولها النصف. طيب إن زادت كما قلنا لها الزيادة، إن نقصت عليها النقص، ويبقى الثابت هو قيمتها الأصلية 5,000 ريال لما يأتي. فلكن لعلي أقف مع مسألة يسيرة، ما المقصود بالدخول للحق؟ هنا خلاف بين العلماء، وهو خلاف قوي جدا في موضوع هل الدخول المقصود به الخلوة الكاملة أو المقصود به الجماع. اختلف العلماء في ذلك وعلى قولين مشهورين، وهناك من قال المقصود بالدخول هو المس، كما قال الله تعالى من قبل أن تمسوهن والمساس والجماع، نعم، فقال المقصود بالدخول عندما نقول قبل الدخول أي دخل بها أي جامعها، وقيل لا هو الخلوة الكاملة ولو بلا جماع، وهذا قول آخر وهو قول قوي، لكن وضعوا له ضابط أن يكون في خلوة كاملة يستطيع أن يجامعها أو رأى منها ما لا يرى الرجل إلا الزوج من زوجته، قالوا هذه الخلوة التي تسمى كاملة وليست خلوة ناقصة. فإذا كان كذلك فالصحيح هذا هو الدخول المعتبر الذي يكون له نصف المهر ولها نصف. بمعنى لو جاء رجل وتملك على امرأة ثم أخذها وذهب وإياها للفندق أو لشقة أو لبيته وخلى بها لكن لم يجامعها وبدون مانع منعه من ذلك، فيقال طيب وطلقها، ربما رأى من خلال جلوسه معها انصرفت نفسه عنها وقد خلا بها تمام، قال أعطوني نصف المهر. إذا قلنا إن الدخول المقصود بالدخول هو الخلوة الكاملة فنقول لك النصف، نعم عفوا ليس لك شيء، نقول ليس لك شيء لأنك دخلت بها، طيب أنا لم أجامعها، نقول لا يزال. وعلى القول الثاني أنه لا بد أن يكون جامعها إلا أن امتنعت هي منه، لكن لم تمتنع فهذا إذن يقول لك اختلفت إذن الصورة هنا وهناك. ولكن القول الراجح وهو قولان مشهورا أنه متى ما حدثت الخلوة الكاملة كما قال الإمام أحمد، قال هو أن يستحل منها ما لا يحل لغيره، نعم، من لمس بشهوة أو نظر إلى فرج حتى لو لم يجامع، قال ما دام خلا بها خلوة كاملة واستحل منها ما لا يحل لغيره، نعم، وكلمة لغيره فيها دقة، ولكن ما قال فقط مجرد الخلوة، لأن أبوها قد يخلو بها، أخوها يخلو بها، ابنها يخلو بها، قال من لمس بشهوة، أبوها ما يحل له أن لمسها بشهوة فضلا عن أيضا أو نظرا لفرج، هذا زوج، قالوا إذن هذا هو الصحيح والقول الراجح والله أعلم. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء ويختلف القضاة فيها، ولكن هذا الذي ترجح لدي في المسألة أن الخلوة الدخول المعتبر نعم الذي يوجب المهر كاملا هو أن تكون خلوة كاملة يستطيع أن يستمتع بها، وليس هناك مانع يمنعه من ذلك حتى لو لم يجامع، فيقال هذا هو الخلوة الكاملة التي تستحق بها المهر كاملا، أما ما عدا ذلك فلا. نعم. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فالزيادة لها لأنها نماء ملكها ويرجع في نصف الأصل لعدم ما يمنعه. هذا كما قلت قبل قليل وقلت لكم ستأتي. الآن إذا كانت الزيادة منفصلة كما قلنا ولادة إبل أو غنم زيادة منفصلة واضحة، فإنها لها الزيادة ويرجع عليها بنصف الأصل، هذا هو المسألة، والخراج والضمان كما قلنا هذا حقها أصبح حق لها، فالخراج أي ما يخرج منها ما يزيد ما ينمو هذا معنى الخراج بالضمان، لأن كما قلنا أن لو تلفت على حسابها بالضمان كما هذه بتلك، وإن شاء الله يعني اليوم كلمتي ستكون عن موضوع العدل، وهذا من أقوى ما يميز لنا موضوع العدل الخراج بالضمان. نعم. فكما أن لها أن عليها الضمان لو هلكت وليس عليه شيء إطلاقا، ما تقول لا هلكت أعطني، ما دام أمكنها من أن تملك أو أن تقبض هذا المهر فعليها الضمان، فكذلك لها أيضا من باب العدل الخراج أي ما يخرج من زيادة، إذا من زيادة ونقص، هذا إذا كان منفصلا كما بين المؤلف، ولهذا أيضا مرة أخرى بينا لو كان متصلا أنه يقوم مرتين وتأخذ الزيادة أو النقص، الزيادة النقص ويرجع للأصل مرة أخرى ويعطى النصف لو طلقها قبل الدخول. نعم. وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون. هذا الآن فيها عدة مسائل. طيب إذا كان تلف خلاص قال لك هذه الناقة أو هذه السيارة واحترقت السيارة ماتت الناقة، طيب لك هذا الذهب وتلف الذهب لعامل من عام، ماذا نفعل؟ قال يقوم، هنا عندنا مثلي ومتقوم، ما أبد نرجع مرة أخرى نحرر مسائل، ما هو المثلي وما هو المتقوم؟ المثلي هو الذي يمكن ضبط مثله كالذهب، لما يقول لك كيلو ذهب مجرام محدد معروف، لأن الذهب كما تعلمون كم قيراط يعني يكون أو يكون، فيقول سهل تأتي لمحل الذهب وتقول عوضنا أو أعطنا كيلو ذهب 21 ولا 18 ولا على حسب المتفق عليه، هذا يسمى مثلي. غير المثلي الذي يصعب تقويمه، قالوا مثل الإبل صعب تأتي إبل شات مثل شات أو ناقة مثل ناقة. نعم. فإذا في باب الصناعات قالوا يمكن المثلي، ما في مانع، أقولكم بيالة بيالة على نوع البيالة مصنعها فهذا مثلي واضح. نعم. سيارة الآن لو تذهب للمعرض تجد سيارتين كلهما سوا في الحقيقة، ما دامت كلها جديدة وليس فيهما عيب هذا مثلي، فقدت السيارة إذا في سيارة أخرى مماثلة تماما من نفس المصنع ونفس الماركة ونفس الموديل ونفس اللون، هذا يسمى مثلي. ولذلك الآن أنت الآن تذهب للمعرض وتشتري سيارة غير موجودة، لكن كما تعلمون مرت معنا في بار السلم، تأتي وتقول سيارة تويوتا وصفها كذا وموديله كذا ولونها كذا، هذا مقوم، فهو إذن يجوز بيعه لا مع أنه غير موجود عند المعرض لكن كوكيل عند الوكيل، هذا يجوز لأنه ممكن ضبطه وليس فيه غرر ولا فيه إشكال. نعم. فرق بين أن تبيع سيارة فلان أو سيارة فلان التي ليست تحت يدك. نعم. إذن هذا المثلي. نعم. أما المتقوم فهو الذي يصعب أن ضبطه، أن تقول والله ناقة مثل ناقة 100%، هذا يقوم بالقيمة، فقد تجد ناقتين في نظري ونظرك سواء، لكن أصحاب الاختصاص يقولون هذه الناقة تسوى 5000 هذه 10000، فإذا هذا يصعب أن التقويم أو يصعب أن نقول مثلي تماما، إذن هذا يقوم، من يقومه؟ طبعا هم أصحاب الاختصاص، يقومه أصحاب الاختصاص، هذا المقصود بالمثلي والمتقوم، فهو يقول إذن ما دام تلف نرجع. إن كان مثلي كم قيمة المثل؟ كم قيمة كل الذهب الآن؟ من نفس المواصفات كم قيمة السيارة؟ نعم لونها كذا ووصفها كذا وموديلها كم قيمتها؟ هذا يقوم. أو نأتي نقوم الناقة كم كانت عندما كانت هذا وقتها والله أعلم. إذن هذا ما أراده فيقال يرجع به. ثم قال المسألة الأخيرة، يصبح الآن الزوج لما يرجع بالنصف الآن كسائر الغرماء. ليش؟ هذه عبارة فيها بعد نظر من الفقهاء، ودائما نركزنا على هذه المعاني ودقة الفقهاء في ضبط عباراتهم. لأن نفرض الآن بعد ما قال عليك نصف المهر، أو عفوا طلقها نعم وقال لها أريد نصف المهر، قالت ما عندي شيء ما عندي شيء. وهذا كثير. وأنا أذكر امرأة أرسلت لي وقالت لي الآن زوجي يعني طلقني قبل الدخول وقال أرجع المهر، وأنا حقيقة لما استلمت المهر شريت فيه ثياب وشريت فيه ملابس وما عندها شيء. طيب سددي له. طيب قالت له بيع الملابس الآن، ما جابت نص القيمة أصلا ما تجيب شيء، لأن مفصلة الثياب عليها ولكن طلقها قبل الدخول لسبب من الأسباب. طيب أعطي فلوس، قالت ما عندي. طيب أبوه أهلك رفضوا. في هذا يقع هذا. قال يصبح كسائر الغرماء، تصبح مديونة هذا. إن كان هناك غرماء آخرين كمحاصة كما تعلمون ينتظر مثل غيره. طيب فهذه أيضا معنى أدخله مع الغرماء، أصبح غريما. نعم إلا لو كان موجودا بعينه فإنه يأخذه، لكن ما دام انتهى الأمر وأصبح لا وجود له ففي هذه الحالة يصبح غريم، وهذا غارم ويدخل كغيره من سائر الغرماء في المحاصة كما هو معلوم. يعني لو كان له 5,000 ريال وفي آخرين يريدون منها على 5,000 ريال، هي ما عند إلا 20,000 ريال وهم يريدون منها 50,000، معناه يؤخذ بالمحاصة نسبة 40% فقط، وتسدد حسب طاقتها وحسب ما تستطيع والله أعلم. نعم. والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة، روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم وجبير بن مطعم رضي الله عنه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ولي العقد الزوج، رواه الدارقطني. ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج لتمكنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء، ولقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه، وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول، قال في الكافي والمذهب الأول. قال أبو حفص ما أرى القول الأول إلا قديما. هذا الآن مسألة جديدة أيضا أخرى من هذه المسائل. الآن للزوج إذا طلقها قبل الدخول نصف المهر، اتفقنا على هذا، من أصل المهر لا من زيادته أو نقصه. طيب الآن ممكن أن يعفو الزوج ويقول ما أريد شيء، وهذا كثير الحمد لله. نعم وشهدت حالات كثيرة منها، أحيانا يطلقها قبل الدخول ويقول لك كل ما أعطيتك. الآن جاء الإشكال الخلاف بين العلماء، قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفون واضح التي هي المرأة، بما أن تقول لا رجعوا له كل مهرك، وهذا أيضا والحمد لله موجود كثير. أنا أعرف رجال طلقوا قبل الدخول بعد العقد، قالت المرأة ما دام طلق والمبلغ موجود أعطوه يرزقها الله سبحانه وتعالى، لا أريد أخذ شيء، ما أرتاح أني أخذ شيء بدون مقابل، ما حدث شيء إلا مجرد العقد، فهي عفت فأعطته المهر كاملا. لكن أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وهنا تقتضي المغايرة العطف. اختلف العلماء، قيل إن المقصود به ولي المرأة الصغيرة، وقيل لا المقصود به الزوج. الذين قالوا الزوج هو القول الأول الذي أيده ورد عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، وكل الآثار عنهم صحيحة، أما الحديث فهو ضعيف. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا ولي العقد الزوج، نعم رواه الدارقطني، هذا ضعيف، فلذلك لا نحتج به هنا، لكن نحتج بقول هؤلاء الصحابة، ولأنهم هم الأعرف والأعلم بمفهوم الآية. ثم قال العلماء فيه الآية مرة أخرى فيها قسمين. لو قلنا إن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قلنا هو والدها، معناه ما ذكر إلا طرف واحد ولم يكن للزوج ذكر هنا، بينما التأسيس أنت وكأنه نوع من التأكيد فقط. الصحيح أن يكون الزوج موجود هنا، فكأنه يقول العفو إما أن يأتي من قبل الزوجة وتقول لا أريد شيء ورجعوا له مهره كاملا مدى النص، أو يعفو الذي بيد عقد النكاح وهو الزوج ويقول أنا أيضا ما دمت دفعت له 50,000 40,000 لا أريد أسترجع شيء. نعم فهو الذي أيضا بيد عقدة النكاح، يعني النكاح الطلاق بيد من؟ الأب، لاحظوا، بيده النكاح قبل أن يتم العقد، فهو الولي قبل أن يتم العقد، فهو الذي بيده نقول عقدة النكاح، أي أن يعقد ولي المرأة، لكن بعد أن تم العقد من هو الذي أصبح بيد عقدة النكاح؟ ففي الحقيقة الزوج، لأنه هو الذي أصبح يملك الطلاق أو عدم الطلاق وليس الأب. طيب، قد يقول أما قوله من ولي الصغيرة، فنقول لا، لأنه لما قال الله جل وعلا إلا أن يعفونا، نقول تعفو المرأة أو وليها إذا كانت ليست أهلا للعفو، فحتى أيضا ولي المرأة الصغيرة داخل في الآية، لأن كما أن إلا أن يعفونا إن كانت بالغة راشدة أهلا للتصرف عفت عن المهر. طيب، إذا لم تكن كذلك كانت صغيرة فطبيعي نقول إلا أن يعفونا، أي يعفو ولي أمرها القائم على مالها، فكأن هي التي عفت، فقد جعله الله وكيلا عليها في أهلها وفي نفسها وفي مالها. أو يعفو الذي هو القسم الثاني بيد عقدة النكاح وهو الزوج، فتكون الآية هنا جاء فيها الطرفان ورد فيها الطرفان واستكملت الطرفين، بينما على القول الآخر أنه ولي المرأة في الصغيرة نقول لم يذكر هنا إلا طرف واحد، وهو ما يتعلق بعفو المرأة أو وليها. طيب، أين عفو الزوج؟ غير وارد في الآية، بينما على القول الآخر الذي قال بهؤلاء الصحابة، وكما قال شيخنا الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله قال وأيضا الصحابة أعرفوا وأعلموا منا بمراد الله جل وعلا، هم أعلموا منا بمراد الله، فلما قال هؤلاء هو الزوج الذي كما روي عنه، فنقول في هذه الحالة والله أعلم أن إذن فيكون إما تعفو هو أو يعفو الزوج والله أعلم، إن لم تكن راشدة أي تكون صغيرة أو سفيهة أو غير ذلك فيعفو وليها، فهي داخلة أيضا في الآية، فتكون الآية آية العفو هنا شاملة أحد الطرفين. إذا عندنا ثلاث حالات، الأصل هو أن يرجع نص المهر إذا طلقها قبل الدخول، هذا الأصل. طيب، عندنا بقت مسألتان، أن تقول المرأة لا أريد شيء، رجعوا له المهر بالكامل إذن أو يعفونا. طيب، ما عفت المرأة، عفى الزوج، قال أنا أيضا لا أريد شيئا. وترى هذه مسائل يا أخوان حقيقة جانب العفو، إشاعة العفو في هذه المسائل أفضل من المحصل. أذكر أن أحد الأخرى عقد ابنه على فتاة، وعندما صارت مشكلة معينة قبل الدخول فطلقها، كان المهر كبير الحقيقة، فطلب منهم هو النصف المهر، ما أعطاه، فاستشارني إذا الله خير، قال ما رأيك؟ قلت له أنا أقول خذ بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فدع المهر لهم كاملا ويعوضك الله خيرا فعلا. فقال أبدا، إذن لا أريد منهم شيئا، وعفى، يعني ليس القضية المحال، فالناس فيهم خير. والعكس مرار أعرف حالات أنه يطلق الرجل قبل الدخول فيقولون نعطيك المهر كاملا، يقول لا خذ نصه، قال لا هذا ما صار شيء، يعني الحمد لله يعوذك الله سبحانه وتعالى ويعوذنا الله سبحانه وتعالى. فإشاعة العفو في هذه الآية في هذا من ضمن مسائل العفو التي يجب أن تشاع في المجتمع وأن يكثر منها، وحتى لا تبقى أيضا في النفوس شيء، لأنه كونه يرجع المهر له كاملا أو هو يعفو. يحدثني أحد القضاة يقول أن رجلا جاءني وزوجته تطلب الخلع، طبعا الذي يطلب الخلع ليس من حقه أن يأخذ المهر كاملا حتى بعد الدخول كما تعلمون، أتردين عليه حديقته كما في الحديث الصحيح؟ فقالت نعم أرد عليه حديقته بعد دخول بها، فردت عليه الحديقة فخال عنه بسرعة. يقول فتوصلت، يقول القاضي، يحدثني القاضي بنفسه، يقول توصلت إلى الخلع، يقول توقعت أن يطلب، يقول أريد مهري، ما طلب شيء، قلت أريد شيء، قال لا ما أريد شيء. يقول طمعت فيه، يقول القاضي فطمعت في هذا الرجل وأخلاق الرجل، لأنه خلع ويعرف ما في النفوس شيء ودخل به، قلت طيب لعلك تمتعها، التمتيع هو أن يعطيها، هذا التمتيع يكون في الطلاق، الخلع أصله يأخذ حقه هذا صلع. أما التمتيع فإذا طلق إنسان متعوهن كما قال الله سبحانه، بيّن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، نعم. ف وأثنى عليه في موضعين، يقول كاسي ترى هذا يا شيخنا، يقول فأخرج الشيخ كل أمامي، توقعت يقول بيكتب 10,000 ريال ولا يعني باب جبر الخاطر، يقول فكتب الشيخ وأعطاني إياه، فإذا هو قد كتب لها 150,000 ريال، نعم. قال الله إبلح، يعني إذا تنازل عن ماذا هو؟ تنازل عن حقه لو أراد المهر كاملا، وثانيا أضاف لها إضافة جديدة وهي 150 ألف يوجد ناس فيهم الخير وفيهم صلاح وبقاء العشرة والأسرة، لأن مع كل أسف كثير من قضايا الطلاق تحدث وتأتينا فرقة بين الرجال والنساء، ويجب أن نبادر لمثل هذا. سأختصر لأن الوقت ضاق علينا. إذن هذا هو المراد في الآية، والله أعلم. نعم يا شيخ. فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر، من نصف المهر وهو جائز التصرف بأن كان مكلفا رشيدا برئ منه صاحبه، لقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن واضح، هذا نفس الكلام، ما دامت عفت أو عفى هو، كل واحد منهم من حقه أن يعفو الرجل الزوج نقول أو الزوجة على حسب التفصيل الذي ذكرت. نعم شيخ. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع رجع عليه رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ولعانها وفسخه لعيبها وفسخها لعيبه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول رجع ببدل جميعه، لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، فأشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله. هذا الكلام الحقيقة دقيق وما أريد أخذ وقتكم كثيرا، بس سأختصر بكلمات فقط. طيب، بعد ما عقد عليها وانتهى وقال لك 50 ألف واستلمت 50 ألف، علمت أنه سيؤسس وسيستأجر، نعم، أو يبني، قالت لك 50 ألف هبة مني. طيب لك، قالت هبة مني، ما ترى الصداقة، استلمت الصداقة. طيب، بعض الناس قام وطلقها، لما طلقها قال أعطيني مهري. طيب رجعت لك 50 ألف، قال لا، اللي رجعتي لي هبة، هذه ما لها علاقة. فقال المؤلف: نعم، يجب أن ترجع نصف المهر 25 ألف لانفصال الجهتين، هذاك ذاك صداق وهذه هبة، فما دامت وهبته المال انتهى الأمر وبقي حقه، سواء نقلنا في طلاق أو خلع، أي بمعنى لو أنه خالعها حتى بعد دخوله بها ثم طلبت الخلع، قال طيب أعطوني مهر 50 ألف، قال طيب يا شيخ أنا وهبت له ما استلمت ريال شيء واحد، قال لا، هذه هبة، فيجب عليها أن تدفع له 50 ألف. هذا ملخص القول. أو استحقها بردتها كما مر معنا، ارتدت أو غير ذلك، فيستحقه كاملا. إذن هناك جهتان، كونها وهبته شيء منفصلة عن قضية حقه عليها. لماذا؟ لأن الأول حق للزوج على الزوجة، والثاني الأول وهو دفع المهر حق للزوجة على الزوج، والمسألة رجوع المهر حق للزوج على الزوجة، فهما جهتان منفصلتان. كما قال لو أن إنسانا أبرأ إنسان جاءه وقال له: أنت تعرف أني سلفتك 10 آلاف ريال أو سأغفن أقرضتني 10 آلاف ريال وأنا والله ظروفي ما تسمح، قال أبد أبحتك من دينك، من بكرة أو بعد أسبوع اتضح أن بعد في 10 آلاف ثانية ناسينها، ما يأتي يقول لا أنت أبحتني، قال لا أنا قصدت أبحتك من هذا من 10 آلاف التي بيننا، هذه ما كنت داري عنها، وجدنا ورقة وإلا وجدها ورثته، فما يقول أبحت إلا لو قال له إطلاقا أبحتك من أي دين اللي أعلمه أو لا أعلمه، هنا اختلفت المسألة. أما يكون الحديث عن 10 آلاف أو عن دين معين ثم يسقطه، قال خلاص ما تبي مني شيء، قال ما أريد منك شيء، ثم اكتشفوا دينا آخر، قال لا هذا اختلف عن هذا. فكذلك هنا قضية الهبة غير قضية رجوع المهر. ثم كما قال أيضا: أو كما اشتراه من زوجته، كما لو أنه لما أعطاها مهر السيارة وانتهى واستلمتها شراها منها، طيب هل معنى يسقط حق الزوج؟ لا ما يسقط، لأن اشتراه بماله، فاختلفت الجهة تماما. فهذا مقصود المؤلف والله أعلم، ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.